الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله يا هدي. Hello. ربي أنا بين يديك جد عليا قلبي نديك رجع ندمة لك يا رحمن تب عليا ورجع لي يا ربي أنا بين يديك جد عليا قلبي نديك رجع ندمة لك يا رحمن تب عليا ورجع لي خير البرسلين شفا فيا طه الأمين محمد خير المرسلين يشقيني بلطف يوم الدين ترويني بعد نظراني يشقيني بلطف يوم الدين ترويني بعد نظراني قلبي نديك رجع ندمة لك يا رحمن طب عليا ورجعني ليك Oh, بحر وجودك مليان جود لنا بالغفران جود لي هذا الإنسان عبد سوء خزيان نذنوب وحنان خائف إنك قدمان ربنا قديم الإحسان بحر وجودك